فيها سليمان والد المعتمر، تابع فيها عبد الله بن بريدة. فالحديث أخرجه مسلم من ست روايات ومن ستة طرق على سبيل التفصيل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحديث كان مشهورا بين علماء الرواية، وأن الإمام مسلم رحمه الله أورده ليتابع الرواة بعضهم بعضا. فالحديث من روايته عبد الله بن عمرو بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أبيه، فهو من مسند عمر بن الخطاب، والراوي عن عمر عبد الله بن عمر، والراوي عن عبد الله بن عمر يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن. وقد رواه عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن عبد الله بن بريدة، وهو الذي عليه مدار الرواية، لكن رواية حجاج بن الشاعر تابع فيها سليمان والد المعتمر عبد الله بن بريدة، فلم يتفرد عبد الله بن بريدة بهذا الحديث. وقد رواه عن عبد الله بن بريدة مطر الوراق، وفي الرواية الأولى كهمس، هو الذي رواه عن عبد الله بن بريدة، فتابع كهمس مطر الوراق. وسيمر بنا أن مطر الوراق في الأصل ليس من رواة الصحيح، لأنه صدوق يخطئ، وهي مرتبة ينزل الراوي فيها عن رواية الصحيح، لكن لما أخرجها مسلم على سبيل المتابعات، حيث إن رواية مطر تابعت رواية كهمس وتقوت برواية كهمس، وتبين لنا أن مطر الوراق وإن كان من شأنه أنه يخطئ، لكنه في هذه الرواية أصاب ولم يخطئ، ولذلك صحح الإمام مسلم رحمه الله روايته ورواها من ثلاثة طرق كلها تؤكد أن الرواية قد ثبتت في أوساط المحدثين. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي بعد أن عرفنا بالرواة، رواة السند الأول، وهم زهير بن حرب ووكيع بن الجراح بن مليح السدوسي، ثم كهمس بن الحسن التميمي، وعبد الله بن بريدة، كما أننا عرفنا بيحيى بن يعمر، هذا ما يتعلق بالسند الأول. وفي السند الثاني الذي حول الإمام مسلم فيه الإسناد، حيث قال حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ، فقد عرفنا ترجمة عبيد الله بن معاذ العنبري، وأنه من الثقات، بل هو ثقة حافظ، يعني من المرتبة الثانية، وأن الإمام مسلم رحمه الله اختار لفظ عبيد الله بن معاذ العنبري على لفظ زهير بن حرب. قال حدثنا أبي، يعني معاذ بن معاذ العنبري، وقد عرفنا أنه ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة. يروي معاذ هذا الحديث عن كهمس، فاتفقت الروايتان، رواية زهير بن حرب ورواية عبيد الله بن معاذ العنبري، ومدار الرواية في هذه ومدار الرواية ومحل أو مدار الإسناد في هذه الرواية إنما هو كهمس. وكهمس يروي هذا الخبر عن عبد الله بن بريدة، وقد عرفنا من عبد الله بن بريدة، وأنه رحمه الله كان نزيل مرو وقاضيها، وأنه ثقة، وأنه من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، لكنه كان كثير الإرسال، وهذه العلة ليست موجودة في روايتنا لأنه أسند خبره ولم يرسله. قال عن يحيى بن يعمر الراوي هنا هو يحيى بن يعمر، روى عنه ابن بريدة، لكن جاء في الرواية السابقة أن كل من يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري سمع الخبر من عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وأن ابن بريدة سمع الخبر من يحيى بن يعمر كما سمعه من حميد بن عبد الرحمن، ولذلك كان له شيخان في هذه الرواية. قال أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يعني أول من أحدث بدعة القول بالقدر، والمراد بالقول بالقدر هنا يعني بأنه لا قدر، وكما جاء في تفسير هذه الرواية أول من قال بأنه لا قدر وأن الأمر أنف، ومعنى أن الأمر أنف يعني شيء جديد لا قدر فيه، الله لم يقدر الأمور، الله لم يقدر الأمور ولم يكتب القدر ولم يسجل القدر في اللوح المحفوظ، وإنما ينشأ الناس ويولدون وهم على ديانات شتى ومذاهب مختلفة، كان من هذه المذاهب مذهب القدرية، بمعنى أنهم ينفون القدر، يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني إن الله سبحانه وتعالى ما قدر الأشياء وإنما الأشياء تقع، وأن الله تعالى إنما يعلمها بعد وقوعها، ولا شك إن هذا القول قول باطل، وهذا القول يستند في أصوله إلى أقوال الملاحدة الذين ينكرون وجود الألوهية ويدعون أن هذا الكون أنشئ صدفة، ولذلك الله لم يقدر الأشياء وإنما نفوا القدر، زاعمين أن الله لو قدر الأشياء وأن الناس عملت وفق القدر فهذا يكون من باب الجبر، ويكون الناس مجبورين أو مجبرين على هذه الأعمال، وإذا كان الناس يأتون هذه الأفعال عن قسر وإجبار وإلزام، فكيف يعذبهم الله عليها؟ هذه الشبهة التي وقعت في أذهان نفاة القدر، وزعموا أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر الأمور فإن الناس يجبرون على أفعالهم، وإذا أجبروا على أفعالهم لا يجوز لله أن يحاسبهم عليها، لأنه لو حاسب الظالمين على ظلمهم وقد أجبرهم على فعل هذا الظلم فيكون ظالما لهم. هذه الفلسفة التي تجري وراء نفي القدر، وقد أخطأ هؤلاء خطأ جسيما عندما نفوا القدر وخالفوا في ذلك النصوص القرآنية، كقوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها إثبات القدر، كما أنهم خالفوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تثبت القدر، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الله أول ما خلق خلق القلم ثم قال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. كل ذلك ضرب القدرية به عرض الحائط. وفي الحقيقة إن ما ذهبوا إليه مذهب باطل، ذلك أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه العليم وأنه أحاط بكل الأشياء علما، وأنه علم منذ الأزل من سيخلق ومن سيعيش ومن سيموت، وهؤلاء الذين يعيشون ما هي الأعمال التي سيعملونها. لما علم الله ذلك أزلا واطلع عليه وعرف جل وعلا ما سيكون في الكون وما سيصدر من المخلوقات، لا شك إنه جل وعلا خلق الكون على ضربين وعلى نوعين: نوع جبله على ما يفعله، وخلقه وجبره على ذلك، وهذا في غير الثقلين غير الإنس والجن، لأن الله سبحانه وتعالى خلقهم يؤدون الأعمال التي خلقوا من أجلها دون أن يكلفوا بذلك، بل إنهم جبلوا على ذلك، بمعنى أنهم خلقوا على ذلك كما هو الحال، وكما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن شأن الملائكة، قال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهؤلاء مجبولون على العبادة، ولذلك خلق الله الملائكة أصنافا متنوعة، منهم من يعبد الله ساجدا بالسجود منذ أن خلقه إلى أن يقبض روحه وهو ساجد لا يغير الحال، ومنهم من يعبده قياما وركوعا وجلوسا وربما منهم من يعبد الله سبحانه وتعالى بهيئات خلقها له كحفظه لبني آدم ونحو ذلك من الأعمال التي تقوم بها الملائكة. هذا صنف من المخلوقات، والصنف الآخر من المخلوقات الإنس والجن، الله سبحانه وتعالى خلقهم وعلم بهم أزلا وأنهم سيخلقون، وفي أي الأعوام وفي أي السنوات وفي أي الأيام وفي أي الساعات سيولدون، وقد علم جل وعلا ماذا سيفعلون وماذا سيختارون، لأن الله ابتلاهم، ولأن الله شرع لهم الدين وأمرهم بأن يطيعوه ويمتثلوا أمره وأن يؤدوا العبادة التي فرضها عليهم. وعلم الله جل وعلا أن منهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب، فقضى لمن يستجيب بأنه سيعمل وأنه سيدخل الجنة، وقضى لمن لا يستجيب بأنه من أهل النار. لكن أخفى الله جل وعلا على عباده هذا الذي قضى، والناس إنما سخروا لهذه أو لهذا القضاء والقدر الذي قدر، ولهذا كل يعمل لما قدر وخلق له. والعبد يخير فيما يعمل، يجد في نفسه أنه مختار وأنه لا شيء يجبره ولا يحمله ولا يسوقه على الفعل، لكن العبد عنده مؤشر يستطيع أن يعرف ما قدر الله له بعد وقوع الفعل. ولهذا أعطاه الله سبحانه وتعالى فرصة، إذا علم أن ما قام به ليس هو المطلوب فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويرجع ويؤدي العمل المطلوب. هذا مبدأ القضاء والقدر، وهو سر لله جل وعلا، خلقه وأوجده وكلف الثقلين الإنس والجن وخلقهم على هذا المنهج. لكن بدأ في زمن التابعين، وعندما اختلط المسلمون بغير المسلمين، وعندما فتحت بعض بلاد الإسلام، وجد في الناس من يقول إن الله لم يقدر الأشياء وإن الله لم يخلق القدر، بل منهم من تجرأ وقال إن الله لا يعلم عن أعمال العباد وأفعال العباد إلا ما وقع، ولا يعلمه إلا بعد الوقوع، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. وهذه الطائفة تبنى رأيها معبد الجهني، وكان في زمن التابعين، بل هو من أوساط التابعين، لكنه لما اشتهر بهذه البدعة هجره الناس وتركوا روايته، ولم يخرج له حديث في الكتب الستة. وهذا المذهب قد انتفى وزال، ولم يبق منه، يعني لم يبق من يقول به، وانحصر بعد ذلك القول بالقدر في طائفتين: طائفة أفرطت وقالت إن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء الخير وغيره، وأنه حمل الناس عليه حملا، وهم طائفة الجبرية. والطائفة الأخرى وهي طائفة المعتزلة التي قالت بأن الله قدر الأشياء، يعني اعترفت بالقدر، واستثنت من ذلك الإنس، وقالت إن الله جل وعلا لا يخلق أفعال العباد، وأن العباد هم الذين يتولون خلق أفعالهم، وهم الذين يخلقونها، والله لا يعلمها إلا بعد خلقها، بعد فعلها منهم. وقد أنكر أهل السنة والجماعة على المعتزلة هذا القول، وبينوا أن الله تعالى خالق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد، لكنه جل وعلا إنما يخلق أفعال العباد وفق ما يختارونه، لأنه علم أزلا أن هؤلاء سيختارون الفعل، سيختارون الطاعة أو يختارون المعصية، فخلق لهم أعمالهم وفق ما يختارون، بل إن الواحد منهم يفعل العمل وهو مطمئن راض به، سواء كان هذا الفعل طاعة أو كان هذا الفعل معصية. ولهذا لما ظهر معبدنا الجهني في البصرة وقال للناس أنه لا قدر، وأن الله لم يقدر الأشياء، وبدأ يتبنى هذه الفكرة وهذه البدعة، بادر هؤلاء التابعون وهم يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، بادروا وخرجوا من البصرة وركبوا إلى أن وصلوا مكة من أجل أن يسألوا الناس ممن يعرفون دين الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فوفق لهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، ولما سألاه أنكر رضي الله عنه أشد الإنكار على من يقول بهذا القول، وقال إنه بريء منه، وإنهم ينبغي أن لا يقبلهم أحد من أهل الإسلام لما أحدثوا به من البدعة، ولما جاءوا به من الأمر المخالف للشرع. فأنكر عليهم رضي الله عنه، ثم ساق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الحديث يرويه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومحل الشاهد فيه قوله: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، أي أنه هو خالقه، خالق القدر، وأنه خلق القدر وفق ما يحتاجه أو وفق ما يرتضيه الناس، لأنه علم ما سيختارون. هذا ما أراد به يعني على سبيل الإجمال. فقال رحمه الله قال كان أول من قال بالقدر من القدر أول من قال في القدر يعني في نفي القدر بالبصرة أي في مدينة البصرة وهي من مدن العراق المشهورة رجل اسمه معبد الجهني. ومعبد الجهني هذا كما عرفه الحافظ ابن حجر قال هو معبد بن خالد الجهني القدري يعني منسوب إلى القدر. ويقال إنه ابن عبد الله بن عكيم قال صدوق مبتدع. وهذا القول قوله صدوق بمعنى أنه يحفظ ما يروي. ونحن قلنا إن كلمة صدوق تأتي في المرتبة الرابعة من مراتب التعديل، لكنه أكد أنه مبتدع يعني صاحب بدعة وهي بدعة القدر. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري. وحميد بن عبد الرحمن الحميري قال إنه البصري ثقة فقيه من الطبقة الثالثة يعني من طبقة أوساط التابعين. فهذا الحديث بين أن السبب الذي حمل كل من يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن للحج لم يكن مجرد الحج، وإنما كان الغرض منه السؤال وتقصي الأمر. وسيمر بنا مما علقه أهل العلم على هذه الجزئية وهي ما حكم من قام بأداء فعل عبادة وطاعة إلا أنه قصد مع أداء هذه الطاعة أمرا آخر، فهل يقبل منه أداء هذه الطاعة أو لا؟ هذه مسألة ناقشها العلماء واختلفوا في من يؤدي العبادة وينوي معها شيء آخر، مستشهدين بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كان ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكن أهل العلم يقولون إن من قام بأداء عبادة وقصد مع أداء العبادة شيئا من تعلم العلم أو أداء ركن أو واجب أو بيان أمر استشكله، فإن هذا الفعل سائغ. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني لمن أراد الحج الحاج إذا نوى الحج وأضاف إلى عمل الحج أن يؤدي عبادة وأن يؤدي عملا وهذا العمل لا يتنافى مع العبادة وأنه مما أباح الله فذلك جائز. وحملوا خروج حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر من البصرة لأداء فريضة الحج، والسؤال وليعني ولأداء وللقيام بسؤال الناس عن مسألة علمية أو نحو ذلك فإنه مما يسوق، لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لم ينكر على حميد ولا على يحيى بن يعمر سؤالهما وإخبارهما بأنهما قدما حاجين أو معتمرين وهما يريدان يعني مع أداء الحج أو العمرة هذا أو الاستفسار والسؤال عن هذه المسألة. نعم يقول المبتدع هذا الذي قال ما قال، هل يخرج عن الإسلام أهل البدع؟ البدع منها ما هو مكفر، ومنها ما هو مفسق، ومنها ما هو خطأ ومعصية، فهو متفاوت. ومن قال ببدعة القدر، هذا الحافظ ابن حجر لما ذكر معبد في كتابه قال صدوق مبتدع، فذكر أنه صاحب بدعة ورأى أن بدعته هذه لا تخرجه من الملة، لا تخرجه من الملة لأنها قائمة على شبهة، وهذه الشبهة حرص المسلمون على إزالتها من ذهنه، ولأن بدعته هذه يعني لم يترتب عليها أنه عطل أمرا من أمور الله أو صفة من صفات الله أو أشرك مع الله غيره أو نحو ذلك، لأنه تكلم عن هذه الأفعال التي يقوم بها الناس، هل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها؟ وهذا هو رأي أهل السنة والجماعة، أو أن الناس هم الذين يخلقون أفعالهم، لأن من قال بهذا يقولون الله سبحانه وتعالى أقدرهم على خلقها، فإقدار الله تعالى لهم فيه إشعار بأن الأمر يعود في نهايته إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وسيتكلم الإمام النووي في هذا الباب يعني كلاما مفصلا، وهم الذين أنكروا القدر مطلقا وقالوا لا قدر، لا شك أن هؤلاء مرقوا وخرجوا عن الإسلام. أما من قال بالجبر ونسبه إلى الله وقال أو قال بقول المعتزلة وهو أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، فهؤلاء خطأهم وفسقهم أهل الإسلام لكنهم لم يخرجوهم عن دين الإسلام. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. هنا الرواية جاءت على الشك، يعني إما أنهم خرجوا للحج أو أنهم خرجوا للعمرة، وجاء في الرواية الأخرى أنهما خرجا للحج، حيث إنه لم يشكك وإنما قال فخرجنا حاجين. قال فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، يعني عما يقول هؤلاء الذين أنكروا القدر، قال فوفق لنا أي فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صدفة، أي فوفق الله لنا عبد الله بن عمر أن نلقاه. أول من لقينا من الصحابة عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر أهل لأن يجيب عن هذا الإشكال وهذا الاستفسار الذي استفسراه. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن هذه كنيته. قال ولد بعد المبعث بيسير، والمراد بالمبعث يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن أنزل الله الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، وقدم إلى المدينة وبقي بها 4 سنوات، بقي بها 10 سنوات. أحسن. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يشهد غزوة بدر، لأنه لم يخرج مع من خرج. ولما جهز نفسه لشهود غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم لما استعرض الجيش رده لصغره، فكانت أول مشاهده الخندق. ولهذا قالوا استصغر يوم أحد وهو ابن 14 سنة، فيكون يعني ولادته إما في سنة المبعث أو بعدها بسنة. وهو من المكثرين يعني من الحديث في الصحابة رضوان الله عليهم، كما أنه أحد العبادلة الأربعة، يعني أحد الأربعة الذين لقبوا بالعبادلة. والعبادلة جمع عبد، جمع عبد الله، يقال عبادلة هو جمع لعبد الله. وإنما أطلق هذا الوصف عليهم على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أطلق هذا الوصف عن العبادلة على بعض التابعين، بعض علماء التابعين، أطلق على بعض علماء الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم كانوا ذوي علم واجتمعوا في الاسم الواحد، وكلهم كانوا يسمى بعبد الله. والعبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أكبرهم سنا، ثم يأتي من بعده عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، ثم يأتي من بعدهم عبد الله بن الزبير، وهو أول من ولد بعد الهجرة بالمدينة، أول مولود من المهاجرين بالمدينة. ثم من بعده عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ولعل هذا الاصطلاح إنما أطلق على هؤلاء بعد سنة 40، لأن هناك من الصحابة من اسمه عبد الله وهو أكبر منهم ولم يضف إليهم، مع أنه كان من علماء الصحابة رضوان الله عليهم، ألا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا قيل العباد لا أريد بهم هؤلاء الأربعة. قال من الصحابة العبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للآثار، يعني آثار النبي صلى الله عليه وسلم. مات 40، مات 73، وقيل 74، ودفن بمكة. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، والمراد به مسجد مكة. قال فاكتنفته، أي فاستقبلته وبادرت وأسرعت إلى لقائه، أنا وصاحبي، والمراد بصاحبه القائل هنا من؟ هو يحيى بن يعمر أو حميد بن عبد الرحمن؟ القائل هو يحيى بن يعمر، والمراد بصاحبه إنما هو حميد بن عبد الرحمن. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فظننت أن صاحبي، والقائل هنا هو أيضا حميد بن عبد الرحمن، ومعنى ظننت أي غلب على ظني وتيقنت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، ومعنى يكل الكلام إلي يعني سيفوضني في كلام مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في عرض هذه المشكلة التي جئنا من أجلها من العراق نستطلعها. قال: فقلت: أبا عبد الرحمن. وهذا من باب المناداة، باب النداء، وأصله يا أبا عبد الرحمن، لكن حذف حرف النداء اللي هو الياء واستبدله بالهمزة. فقلت: أبا عبد الرحمن، أي يا أبا عبد الرحمن. ومعلوم أن المنادى إذا كان مضافا ينصب، فنصب هنا في قوله أبا عبد الرحمن، وإنما ناداه بذلك من باب التكني، كناه، وهذا من باب إجلال الشخص وإظهار الاحترام له. فإن العرب كانت إذا أرادت أن تجل إنسانا وتحترمه وتبرز مكانه ما كانت تناديه باسمه، وإنما تكنيه أو تلقبه. فهؤلاء كنوا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا، والمراد بقبلنا يعني ناحيتنا وجهتنا، وأراد بها جهة أهل العراق لأنهم كانوا من البصرة يقرؤون القرآن، ومعنى يقرؤونه يعني يحفظونه ويرددونه ويتلونه. وهذا في الحقيقة من حسن الأدب، فإن من أراد أن يسأل عن شيء وعرف من صاحبه خيرا وفضلا فينبغي أن يبين فضله ويبين ما يظهر عليه من خير، ثم بعد ذلك يورد سؤاله الذي يستشكله حتى يعلم المفتي أو من يريد أن يجيب على سؤاله، يعلم عن حال هؤلاء الذين يسأل عنهم. فحميد بن عبد الرحمن أثنى على طائفة هؤلاء الذين بدا منهم القول بمسألة القدر، وإن كان هو أمرا مستغربا، لكن هؤلاء إنما كانوا يتصفون بهذه الأوصاف، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، هكذا جاء في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات، يتفقرون العلم. ومعنى يتفقرون العلم يعني يفتشون ويبحثون ويتعلمون تعلما متدرجا، كمن يتتبع الفقرات، فقرات الظهر. وأما على رواية يتقفرون العلم يعني أنهم يتعلمون العلم، وأنهم يبذلون الجهد في تعلم العلم، هذا معنى يتقفرون العلم. قال وذكر من شأنهم يعني أنه أثنى عليهم، كل ذلك من أجل أن يبصر هذا الإمام، يبصره بحال من يسأل عنهم، بحال من يسأل عنهم. قال ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، ثم قال وأنهم يزعمون، والمراد بقوله يزعمون يعني يقولون ألا قدر، أي إن الله تعالى لم يقدر الأشياء، وأن الأمر أنف، يعني وأن ما يجري في الكون وما يقع إنما هو واقع ابتداء وليس نتيجة تقدير ونتيجة رضا. هذا ما قصده بقوله وأن الأمر أنف، يعني أن الأشياء تقع بدون تقدير، وأن ما يجري في الكون ليس له قدر مكتوب. ولا شك أن هذه بدعة عظيمة تصادم كثيرا من ما جاء في كتاب الله، وتصادم كثيرا مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بدعة فسق بها أهل العلم القائلين بها، لأنهم في هذا خالفوا ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. ولا شك إن هذه البدعة كما أشار الإمام النووي أنه لم يمضي القرن الأول إلا وقد انتهت، ومن قال بها انتهى إما بنهاية موته أو برجوعه عن هذا القول. وانحصر القول في القدر، لأن القول في القدر كما أشار الإمام النووي رحمه الله إلى أن يعني القول فيه جاء مختلف، بل جاء متناقض، وكل هؤلاء سموا بالقدرية، فمنهم من سمي أطلق عليه هذا الوصف لنفيه القدر وادعائه ألا قدر وأن الأمر أنف، ومنهم من قال إن المراد بالقدر أو هؤلاء القدرية الذين نسبوا للقدر لأنهم وإن أثبتوا أصل القدر لكنه نفوه في حق الثقلين الإنس والجن، وادعوا أن هؤلاء خلقهم الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى خلقهم لكنه لم يخلق أفعالهم. وهذا هو رأي المعتزلة، عموم المعتزلة. وأهل السنة والجماعة ردوا على الطائفتين وأثبتوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأشياء، وأنها تجري بقضائه وقدره، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق القدر، وأن كل شيء يجري بقدر كما قال سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال وسيأتي يعني تفصيل أشياء كثيرة من هذه من جزئيات هذا الموضوع ضمن شرح الإمام النووي. قال فبينما نحن نعم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال فإذا لقيت أولئك فأخبره أني بريء منهم وأنهم براء مني. يعني كأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتبرأ من أصحاب هذه المقولة ويبين أن هذه المقولة ليست موافقة لما جاء في منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه تبرأ منهم. نعم، ابن عمر رضي الله عنه تبرأ منهم وشدد في البراءة منهم، وقال إن هؤلاء لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه ذلك، ولأن الله لم يقبل منه لأنه ادعى نفي القدر وخالف بذلك الكتاب والسنة.